أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واصلح لنا وبارك في حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا وشيخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام صلى الله في سورة ياسين. قال محمد بن القاسم عليهم السلام ثم قال لا إله إلا هو لبعض نعمه على الناس ذاكرا لحملهم في الفلك ولهم على شكره فيها منبها وعنها مخبرة ولعجيب آياته فيهم معرفة لذلك تعالى نعم ولعجيب آياته فيهم معرفا لذلك تعالى وجل وواصفا وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. يعني هذه قصة متكاملة في النعمة به الآية أن الله سبحانه وتعالى حملهم في الفلك في البحر المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون الدواب وغيرها وإن نشاء نغرقهم. يعني إحنا المشيئة في أيدينا، إحنا هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا، فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك وكذلك فهو الله الذي حمل البشر في الفلك والبحر، وعلى مثل ذلك من الدواب الحاملة لهم في البر. وقد قيل في الخبر إن الذي مثل إن الذي مثل بالفلك إن الذي مثل بالفلك هي الإبل، وقد تسميها العرب سفن البر، ولشبهها بها قرنها الله عز وجل بالسفن في ذكرها، لذلك العرب تقول سفينة الصحراء. فقال وعليها وعلى الفلك تحملون، فهذا فيما ذكر الله من قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وما نرى والله أعلم، هذا يقول الإمام القاسم محمد، أن الله أراد بقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إلا ما حمل وأقل من الدواب كلها الإبل وغير الإبل، غير أن للآبال ما لها في الحملان من الفضل والفلك المشحون فهو المملوء المثقل. يعني قال كلها إلا أن الإبل تفرق في أولا تحملها وشدة بأسها وأنها تتحمل الجوع تتحمل الظمأ تتحمل في أشياء كثيرة هي الأفضل في نعم والفلك المشحون فهو المملوء المثقل وهو الله المنعم المفضل المفضل الحامل لذرياتهم والذريات والله أعلم فهي الذر والمذروء والمكثر من جماعتهم. قال الله سبحانه وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، يعني بذرأكم كثركم ونشركم. وكذلك إذا قيل ذرية فإنما يراد جماعة مكثرة أو مكثرة مذرية، والواحدة من الجماعة المكثرة المذرية ذرية، والثنتان ذريتان، والثلاث ذريات، فكان هذا والله أعلم دليلا لمن يعقل ويفهم على أن الذريات هي الجماعات منكم المذريات المكثرات أو المكثرات، لأنه لو كان مخرجها في الذكر إنما يراد بها الذراري دون الآباء، لكننا نرى ذلك فيهم دونهم، ولكننا نرى أكثر من يركب السفن إنما هم الأكابر للذراري الأصاغر الضعفاء. وإن تأول متأول أو قال قائل أن الذريات هي الأطفال وأن حملهم في الفلك دعف وسكون ومرفق على أبدانهم لضعفهم وصغرهم وقلة تحريك الفلك لهم، قيل له هذا تأويل يجوز في المعقول وليس في التأويل بأصل ثابت ولا يزول، لأنه ربما كان من زعازع البحر في كثرة الأمواج وما له عند عصف الريح من شدة الحركة والارتجاج أشد على راكب الفلك خطرا وأهول أمرا من ركوب أصعب سعاب الدواب التي تجمح بركبانها غاية الجماح. ولكن التفسير الأول فيما ذكر الله أنه للذاريات من الحمل في الفلك أشبه، والحمد لله وأوجه. عليكم السلام. قد نقول في الذاريات أنها من الذرو أي من الكثرة، أنها ما معنى أنه يحمل الكثير من البشر، وقد يقال في الذرية لهم الأولاد أو الأهل، ولكن عندنا الأولى قال يعني من الذرو أي من الكثرة، من والذي ذرأكم في الأرض أوجدكم أو أكثركم. قلت مثل هذا التفسير بمعنى ذريات، يعني هذا يتكلم عن الفلك الآن في سفن أريح من الطائرات، ولكن يبقى الخوف ويبقى آية الله سبحانه وتعالى في أن حمل هذا الفلك العظيمة الكبيرة اللي لا لها أول ولا، وتحمل على الماء تمشي على الماء بقدرة الله سبحانه وتعالى. طيب لها مواطير ولها شيء، قلنا نعم صحيح، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه القاعدة اللي هي الحمل على الماء، يعني من عند الله سبحانه وتعالى نعمة، وإحنا نستطيع الآن أن نتعامل معها بما شئنا. هناك من يستطيع أن تحمله بدون يعني سفن متطورة، لا قد يأتي بمجرد قارب خشب عادي صنعه إنسان ضعيف ويمشي على الفلك، سمى فلك ويمشي على البحر، وقد تأتي سفينة من هذه السفن الكبار لكذا وتحمل على البحر على الماء. فالمسألة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن احنا طورنا سفننا ولم نطور القدرة. القدرة هذه موجودة خلاص متاحة للجميع، الفقير والغني، القوي والضعيف فيها. ولذلك نعود إلى نفس المشكلة، إلى نفس نظرية أمس وكلام أمس في العلميات والغيبيات. هناك من سخر العلم بحيث أنه أوجد من هذه السفينة ما تحمل الطائرات وتحمل البضائع وتحمل الدبابات والأشياء اللي لا يمكن أن يحملها أو يتصورها أحد. ونحن نرى الآن حاملات الطائرات هذه اللي تمشي على ظهرها مدينة كاملة في الطائرات كذا، وهناك سفن تجارية تحمل من الأموال التجارية ما لا أول ولا ثاني، وهناك سفن. فكلها الله سبحانه وتعالى أعطانا القاعدة وأعطانا الكينونة هذه اللي إنه أوجد هذا البحر وتخر هذا البحر للفلك تمشي فيه بغض النظر عن الفلك كيف كان. ويأتي الاحتمال الآخر، احتمال الغرق للجميع، سواء الكبيرة اللي فيها من المعدات وفيها من تسمعوا بالأتناتيك هذه من أشهر السفن وأكبرها، وفي أول رحلة غرقت، هم كانوا يعتقدوا أنها لا يمكن، ولكن في أول رحلة أنت عليها أظن 3000 راكب من مدريد، فتبقى سنتين موجودة. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا القاعدة وهذه النعمة على الفلك في البحر، وأنتم عليكم التطوير التطور أو تطوروا، لكن القاعدة قد هي موجودة، الأساس موجود. وقيل المحمول الآباء حملهم الله في سفينة نوح، أي حمل آبائهم وهم في أصلابهم، وذكر الذرية دونهم لأنه أبلغ في الامتنان وأدخل في التعجب من قدرته في حمل أعقابهم إلى يوم القيامة. وقيل أن الذاريات النطق والسفن أرحام الأمهات. قيل في البرهان وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومعنى وخلقنا لهم من مثل ما يركبون، أي مثل الفلك ما يركبون من الإبل ونحوها، لأنها سفائن البر، والعرب تشبه الإبل بالسفن. قال طرفة كأن خروج المالكية قدوة خلايا سفين بالنواضح من ددي. وقيل السفن والزوارق، يعني أنه خلق مثل سفينة نوح ما يركبونه من السفن، ذكره في البرهان. وقال محمد بن القاسم عليه السلام في تمام تفسيره لهذه الآية، ثم قال سبحانه عند ذكر الفلك المشحون، فدل بقوله المشحون على التذكير بالنعمة في حمل ما يحملون من معايشهم وأمتعتهم وتجاراتهم، والفلك عند شحنها أعظم ما تكون خطرا، وأخوف ما يكون أهلها للغرق عليها خوفا إذا كانت الشاحن أقرب إلى العطب لتقلها ورسوخها في الماء. ثم قال سبحانه عند هذا الذكر بعينه بما تولى من سلامتهم مذكرا، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي لا مغيث في لجج البحار وأمواجها يصرخهم ويغيثهم عند غرقهم لهيجان موجها وارتجاجها، ولا هم ينقذون أي ينجون من الغرق إذا أدركهم. لجج البحار طبعا عندنا في البحار الأصل، في البحار عندنا البحر الإقليمي، هذا يسمى عندكم في القانون البحر الإقليمي اللي هو اللي خاص بإقليم الدولة، ويمتد 24 تقريبا كيلو أو كذا، هذا لكل دولة يسموها الحدود المائية، كل دولة على بحر لها 24 كيلو، هذا يسمى البحر الإقليمي. لا يحق لأحد الدخول فيه ولا إلا زي البر بالضبط. ثم تأتي ما بعدها يسمى أعالي البحار. أعالي البحار هذه اللي ما بعد حدود كل دولة إلى الدولة حدود الدولة الأخرى، هذه اللي يسموها أعالي البحار، هذه مناطق حرة يعني تستطيع تفعل فيها ما شئت، ما أحد القانون الدولي ما يفرض عليها، يعني القانون المدن، لكن يفرض عليها القانون الدولي يسموه أنه لا يجوز فيها للقرصنة، لا يجوز فيها عند بعضهم، لأن البعض يضع مثلا إذا فيه معارضين لدولة معينة يسووا إذاعة أو شيء في هذا المكان، يقول إحنا في أعالي البحار ما هي حق حد. فلجج البحار هذه عندما نقول لجج البحار أعماق البحار أو الأماكن عندما يجي فيها سفينة أو تغرق أو شيء، حتى اليوم مع تطور يموت، حتى تجي الإسعاف، حتى وين المسافة بعيدة وبعدين الأجل أسرع من فيبقى هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى أن الإغراق من عدم. نعم. ثم استثنى حيث يقول الله سبحانه الرؤوف الرحيم بخلقه الكريم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، أنه قال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، يقول إن سلامتهم لم تكن وإن كانت الفلوس قد وصلوها وأتقنوا من بنائها وجعلوها كما جعلوها إلا بحملان من الذي ذكره، والحملان ها هنا المذكور ليس هو إقلال عيدان الفلك وألواحها وحده، ولكنه تسليم الله وحمله بالسلامة في هول البحار عبيدة، إذ أعظم ما رأوا من عظيم الفلك والسفن الكبار مع عظيم البحر وكبره وعتو أمواجه كالذباب الصغير الطائر الذي يمر طائرا حقيرا في سعة الصحارى والقفار، فبرحمة الله القدوس جل وعلا نجوا ويحملانه له وبحملانه لهم بالخروج من البحر ظفروا، وإلى حين ما موقوت آجالهم امتعوا بالحياة وأخروا. أقول الله سبحانه بعد ذكر ما ذكر به العباد أو ما ذكر به العباد من هذه النعم وهو يخوفهم لا إله إلا هو العقوبة فيما خلفهم من الذنوب، ومحذرا لما بين أيديهم أن يسبوه من الخطايا والحوب، يعني هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى. وإن شأن أغرقهم فلا صريخ لهم، أي لنا القدرة ولنا القوة ولا هم ينقذون إلا رحمة منا، فتأتي رحمة الله سبحانه وتعالى اللي هو بتهيئة هذا الشيء، نهيئ البحر لهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني سبحانه فلا تعاقبون إذا تبتم واتقيتم من ماضي الذنوب فخلفتم وراءكم، نعم، قال يعني سبحانه فلا تعاقبون إذا تبتم، فلا تعاقبون إذا تبتم واتقيتم من ماضي الذنوب فخلفتم وراءكم ما تبتم وما بين أيديهم، فالاتقاء للذنوب فيما يستقبلون التي ترديهم، وما خلفهم فهو ما مضى من الخطايا وفات منهم، والتوبة التي هي الاتقاء فهي التي يتقي بها الخطايا فيما خلفهم ومن بين أيديهم. فلما انتهى الخبر إلى قوله سبحانه لعلكم ترحمون ولم يذكر عنهم جوابا ولا طاعة، علم أنه إذا لم يذكرهم بالرضا ساخط عليهم لإغفالهم، علم أنه إذ لم يذكرهم بالرضا يعني كان ساخطا عليهم لإغفالهم اتقاء ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا من مفهوم الكلام عند العرب وأبلغ الاختصار، والمعقول بالمعنى الظاهر منه باطن للإضمار، هذا مفهوم الكلام، ما هو أصل الكلام يعني ما هو الخطاب، ما هو الخطاب نفسه، يفهم من هذا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يفهم من هذا أنهم ما تابوا، يعني كلام موجه لأنهم لو فعلتم كذا وكذا كان أفضل لكم للرحمة. وقال في البرهان في قوله اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ثلاث تاويلات، أحدها ما مضى بين أيديكم من الذنوب في التوبة، وما خلفكم ما يأتي من الذنوب، والثاني ما بين أيديكم من الدنيا، وما خلفكم من الآخرة وعذابها، والثالث ما بين أيديكم من عذاب الله لمن تقدمكم من عاد وثمود وما خلفكم من أمر الساعة انتهى. وقيل أن الدنيا خلف الإنسان والآخرة مما بين يديه، وجواب إذا محذوف دل عليه إلا كانوا عنها معرضين، كأنه قيل وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا. ثم ذكر لذلك يقال من الأيام ثلاثة، يوم مضى خلص سجل وانتهى، عاد معك فيه مجال إلا التوبة، ويوم أنت فيه لا تدري ماذا أنت عامل فيه، حتى اليوم الذي أنت فيه فعليك أن تستغله، هذا اليوم اللي أنت فيه استغله بالعمل، ويوم قادم لا تدري أنت من أهله أو لست من أهله، هل أنت غد أو لا. أنت الأيام ثلاثة، يوم مضى أنت ما عاد عليه إلا الحسرة. ويلزم إذا الإنسان في خير يتوب، ويوم أنت فيه مصروف لك إيش تعمل فيه، هل يأتي من يعني مجرد غياب الشمس أصبح في الماضي، أما أنا استفدت منها أو لا تستفيد، ويوم قادم لا تدري أنت من أهله أو لست من أهله. ثم ذكر سبحانه إعراضهم عن الآيات التي نزلها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما يريهم منها في آفاق السماوات، فقال وما تأتيهم من آية أي موعظة من آيات ربهم، يجوز أن يكون المراد آية من القرآن، ويجوز أن يكون المراد بها معجزة تأتيها كذا وكذا، والمقصود بها التذكير كلها، يجوز أن يكون المراد آية من القرآن، ويجوز أن يكون المراد بها معجزة. ومعنى قوله إلا كانوا عنها معرضين أي عادتهم الإعراض عن كل آية وموعظة، وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، معنى إذا جاءتهم الرسل كذبوهم، فإذا أتوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا إليها. وقوله تعالى ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون، إلى قوله تعالى لعلكم ترحمون، كلام بين كلامين متصلين، ويحتمل أن يقال هو متصل بما قبله من الآيات، وبيانه أن الله لما قال وإذا قيل لهم اتقوا وكان فيه تقدير أعرضوا، قال ليس إعراضهم مقتصرا على ذلك بل هم عن كل آية معرضون، أو يقال إذا قيل لهم اتقوا اقترحوا آيات مثل إنزال الملك وغيرهم، فقال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ثم ذكر سبحانه بخلهم عن الإنفاق مما رزقهم، فقال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو شاء الله أطعمه، الله إذا شاء يطعمه أطعمه، ما هو باقي ما نعطي إحنا من فلوسنا، وهذا ما بلا عذر للإنسان يعني لهذا البخيل يتعذر به حتى أنه لا ينفق. قال محمد بن القاسم عليه السلام فأجابوا فيما دعاهم الله إليه من إطعام الفقير والإنفاق جواب اللئام البخلاء الجاهلين مثلهم، واحتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعاهم إلى ذلك من المؤمنين بلا حجة لهم فيه، فقالوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه، وجهلوا أن ما دعاهم الله إلى طعام الفقراء محنة لهم بذلك واختبار وبلوى ليجزيهم الله في إطعامهم والإنفاق في ذلك مما رزقهم الجزاء الأوفر الذي هو أطيب وأعظم مما أنفقوا وأزكى وأكبر. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إذ هم لهم إلى الإنفاق يدعون أن الله أقدر القادرين على إطعام الفقراء المعسرين، فذكر الله ما كان من ترك الإنفاق من جواب الكافرين ليكون المؤمنون بمثل معصيتهم فيما أقروا به حذرين انتهى. يعني لا شك أن الله قادر على أن يطعم، يعني ما هي حجة ثم أحتجيتوا علينا كذا. ما هي حجة أنكم تقولوا لو يريد الله أن يطعم، الله قادر، لكن أعطى الابتلاء والامتحان والتخلية، هذا أعطى ابتلاء لكم أنكم أنتم تقدموا هذا العطاء للفقراء والمساكين، ولما الله سبحانه وتعالى لولا أنه قادر ما كنت أنت في خير، لأن الخير هو من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا مجال من الله سبحانه وتعالى للقادر وللأغنياء وابتلاء لهم هل فعلا يؤدوا ما كلفوا به أو لا. ولما مسألة الرزق فالله سبحانه وتعالى هو خلق كل إنسان ورزقه. نعم. ثم قال إن أنتم إلا في ضلال مبين أي في ذهاب عن الصواب ظاهرين، وهو من جواب الكفرة أو من قول الله حين أرادوا هذا الجواب أو حكاية قول المؤمنين لهم أن يطعموا من لو شاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. قال في القرآن وهذه الآية في كل كافر وجاهد لنعم الله إذا أمروا أن يطعموا الفقراء والمساكين قالوا أن يطعموا من لو يشاء الله أطعمه استهزاء وكفرا أنها المسألة هي مسألة استهزاء. وقيل نزلت في مشركي قريش لما قال فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطونا مما زعمتم من أموالكم أنها لله أي قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا لهم ذلك قالوا أنتم تقولون أموالكم هذا يا قريش يا كفار أنها لله وما كان لله فلا يصل إلى الله وما كان لشركائهم فهو يصل إليهم ما كان لله هم يدبروه يعني ولا ما كان للشركاء فقدوا ذلك فقالوا لهم ما دامكم تقولوا انه لا اعطونا اياه احنا فقراء مستحقين ثم قال تعالى مخبرا عما كان الكافرون عليه من التكذيب بيوم القيامه ووعدها بانكار الكفره للبعث وجحدها فقال ويقولون متى هذا الوعد بقيام الساعه الذي فيه عذابهم وان كنتم صادقين ويجوز ان يكون الوعد ما وعد به ما وعد به المسلمين من الظفر بهم ثم قال الله سبحانه وهو يخبر أن الصيحة تأتيهم وهم بالغفلة والتكذيب عنها من الساهين ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون يعني نرجع لقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة يا ربها ناظرة وهنا يقول قال الله سبحانه وتعالى ما ينظرون الأول ما يتبادى إلى الذهن ما ينظرون أي النظر لكن هنا بمعنى الانتظار هم ما ينتظروا إلا الصيحة ما في أحد ينظر الصيحة أو يرى الصيحة فقد تأتي هنا دائما ما تأتي قلنا في ينظرون وناظرة فيما يرجع المرسلون ودائما إذا جاءت بالضاء اللي هو بالألف اللي فوق فمعناها الانتظار يعني النظر بمعنى الانتظار ما ينظرون إلا أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون أي تعمهم بالأخذ وتصل إلى مشارق الأرض ومغاربها ولا شك أن مثلها لا يكون إلا عظيما وقوله تعالى وهم يخصمون يعني تبارك وتعالى وهو أعلم وأحكم أنها تأتيهم بغتة وهم في غفلة يتخاصمون في معايشهم وأمورهم فلا يدرون حتى تهجم الصيحة عليهم وهم في غفلة مغترون يعني لأنها تقوم في الحديث تقوم الساعة ومنكم من في يده شتلة يغرس في ذا يعمل وذا يشارع وذا يصايح وكذا وإذا هي فجأة ينطق وهم يختصمون فيما بينهم مشغولين لاهين عن الآخرة يعني تبارك وتعالى وأعلم نعم أنها تأتيهم بغتة وهم في غفلة يتخاصمون في معايشهم وأمورهم فلا يدرون حتى تهجم الصيحة عليهم وهم في غفلة مغترون ما احنا الآن منتظرين ظهر والعصر والمغرب والعشاء منتظرين بكرة منتظرين آخر الشهر منتظرين آخر السنة منتظرين والصيحة قد تأتي القيامة في أي لحظة من هذه اللحظات فالأولى أن يكون الإنسان مستعد لهذه اللحظة في كل لحظة فلا يستطيعون توصية والتوصية ها هنا الوصية عندما يعاينون من التلف والمنية والتنكير في التوصية للتعميم أي لا يقدرون على توصية ما ولو قلت بكلمة يسيرة ولأن التوصية قد تحصل بالإشارة فالعاجز عنها عاجز عن غيرها الإنسان بطبع حريص وخاصة على المال ولذلك دائما أنه يقدم المال حتى في الجهاد جاهدوا بأموالكم وأنفسكم قد يجاهد الإنسان بنفسه لكن يبخل بماله ولذلك يعني من حتى الإنسان يعي إلى هذا الشيء ويعي إلى أن المال ليس هو هدف وليس الحرص هو المطلوب من الإنسان عندما يأتي الإنسان ويجمع هذه الكنوز كلها وعندها الملايين والمليارات ويأتي يهجم عليه الموت فجأة يرى أن إيش أول ما يتبادر إلى ذهنه أنه يوصل يعني شوف إن وصل الحرص في حياته حريص كل الحرص أنه لا يعطي من هذا المال أحد لا ابن لا زوجة لا ولد لا هذا مالي أنا اللي تعبت عليه لكن فجأة أول ما يجي تأتي بعض مثلا الآن نرى بعض تأتي فجأة والعياذ بالله الله يكفينا وإياكم جلطة مثلا أو يأتي شيء أول ما يتبادر إلى ذهنه يبغى يوصي ما عاد يقدر يوصي هذا اللي يجيهم اللي يشوفهم خلاص يصبح ما مجرد النهم. لكن عندما يأتي في مثلا وإحنا في سياق الحديث عن البحر أو في الطائرة أو في سيارة ولكن يتأخر التقلب ولا شيء، أول ما يتبادر إلى ذهن كيف يصيب المال هذا اللي خلاه، من يعطيه؟ خلاص تبدأ الحسرة والندامة من هذا اللحظة. في السفينة أول ما يبدأ الموج وأول ما يبدأ الاضطراب وكذا وكذا، كل واحد من أصحاب الأموال يفكر كيف يكتب وصية لعله عسى أنها، إذا كان في طيارة وصار شيء أول ما يتبادر إلى ذهنه إلا أني قلت لهم سووا به كذا وكذا وكذا، لو أني قلت حلوه في طريق خير فعلوا به مسجد، إلا أني ما عاد في مجال. فلذلك دائما الإنسان يعني فيه عبر، بس إن إحنا بعيدين عنها ما نتعاوض فيها، نتركها إلى فجأتها. فكيف إذا كانت الصيحة صيحة القيامة فجأة خلاص لا عاد يقبل منك شيء ولا عاد في مجال انتهى، فلا يستطيعون توصية خلاص عجز، يعني أعجز من أنه ينثر حقه. يعني فيه برامج الآن، فيه برنامج شفته يقول لك تفضل يجب هذا مليون ريال أو مليون دولار عليك أن تصرفها في يوم، تحدي. ما أدري ما لقيت شغال برنامج تصرف مليون في يوم، يعطولك مليون دولار، يقول تفضل يلا أصرفها معك 12 ساعة سوء اللي ما شوف. والبرنامج مشهور، ويجي يروح في أفخم الفنادق، يروح يركب أفخم اليختات، أفخم الطائرات. فهذا صاحب المال وصاحب كذا عندما تجي صيحة أو تجي الموتى فلا يستطيعون توصية، يعني قد هو أتفه شيء عنده أنه ينفر المال ما يستطيع خلاص. فلا يستطيعون توصية، قلنا والتوصية هنا الوصية عندما يعاينون من التلف والمنية، والتنكير في التوصية للتعميم أي لا يقدرون على توصية ما ولو قلت في كلمة يسيرة، ولأن التوصية قد تحصل بالإشارة فالعاجز عنها عاجز عن غيرها. شفت مقابلة مع الراجل التاجر الكبير، قال طبعا هو خرج من ماله كله، سلم ماله كله سلمه وخرج منه، سلمه لأولاده وبناته مموه، ورجع لثيابه اللي قبله للغنى لأنه محتفظ بها، مع ثياب من قبل ما يغنى قال فلبستها حتى أذكر إيش أنا كنت. فحسيت قال براحة يوم أني تركت هذه الأمور وكذا وكذا، فقال برغم هذا الشيء برغم ذا كله لأنه خلاص قال لا أتاب لا ها ترجع مرة ثانية يرجع الغناء مرة ثانية ويلا. فعندما يسي الإنسان ويوصل الإنسان إلى درجة الغناء والقناعة زي هذولا، لكن هناك فلا يستطيع في هذا الشيء. نعم. ثم قال تعالى ولا إلى أهلهم يرجعون، لأن ذلك يهجم على أكثرهم وهم مقبلون ومدبرون في أسواقهم ومعائشهم غافلون، والمعنى لا يقدرون على الوصية عند الصيحة الأولى يوم القيامة بما في أيديهم من حق، ولا إلى أهلهم ومنازلهم يرجعون بل يموتون حيث تفجأهم الصيحة لأنهم قد أعجلوا عن ذلك. والصيحة هي ظهور أمارات القيامة وبيان إخفاض الساعة التي تأخذ الناس منها الصيحة، روينا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوب يتبايعان فما يطويان حتى تقوم الساعة. واحد داخل إلى عند إسماعيل يشتري لها عادهم يتبايعوا، هذا أبغى الدرزان قال لا أبغى، قالوا قامت للساعة. لذلك أقرب إليك من حبل الوريد وأقرب من لمح البصر، لكن اللي قلنا إحنا ما ننتظرها، ننتظرها بعد 70 سنة و80 سنة، كل واحد فاضي ما إحنا فاضي معنا رواتب وعادنا نبغى التقاعد ونبغى بعد التقاعد كيف نسوي، يعني سبحان الله العظيم. ثم أخبر تبارك وتعالى عما يكون بعد الصيحة عند النشور من النفخ في الصورة النفخة الأخرى، والصورة هنا والله أعلم جماع الصور التي تنفخ فيها الأرواح فتحيا للبعثة والنشر. فقال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني حينئذ يخرجون من أجدادهم وهي القبور واحدها جدا. قال سيد العابدين علي بن حسين عليه السلام شعرا: من كان حين تنسي الشمس جبهته، أو الغبار يخاف الشين والشعثة، ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا. من كان حين تمس الشمس جبهته، أو الغبار يخاف الشين والشعثة، ما يبغى يتغبر ويغبر وجهه بالسجود، ويالف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا، لا يدخل القبر غصبا. وقال القاسم إبراهيم عليهم السلام يرثي أخاه رحمة الله عليهما جميعا: أصبحت يحتى عليك التراب في جدث حتى عليك لما يحتى به طبق. وقوله ينسلون، النسلان في المشي السرعة التي هي دون العدو، أي يسيرون مسرعين. قال الشاعر: عسلان الذيب أمسى ثاويا برد الليل عليه فنسلوا. ثم قال سبحانه على الكفار مخبرا بغفلتهم عن طول ما مر من الدهور بهم وهم في قبورهم قبل إحيائهم، ونشرهم ونشأتهم عند قيامهم من موتهم بحشرهم. قالوا: يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، أي من أخرجنا من مضاجعنا إلى هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واسر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا، وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، واجعلنا هداة مهتدين، واكفنا بمن اذانا او شغلنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.